أما نظر المرأة إلى الرجال فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تنظر إلى الرجال بشهوة، سواء تنظر للرجل في صورة جريدة أو مجلة أو عن طريق الجوالات أو في ممرات الطرق أو في الذهاب إلى المسجد أو غير ذلك، لك تنظر للرجل بشهوة فهذا النوع محرم بالإجماع لا نزاع فيه. وقد قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. الحالة الثانية أن تنظر المرأة إلى الرجل بقصد النظر إلى ملامحه والنظر إلى شكله، يعني تقصد ذات النظر، يعني تقصد ذات النظر وبدون شهوة، فهذا كرهه الطائفة لأنه يؤول إلى الحرام وحرمه طائفة أخرى، لأن هذا ظاهر الأدلة. فإن قول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا عام ولم يقيد بالنظر بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين منع المرأة أن تنظر للرجل ومنع الرجل أن ينظر للمرأة لم يقيد ذلك بشهوة، ولا في رواية بأن هذا بشهوة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا في فائدتان: الفائدة الأولى تحريم وصف المرأة المرأة لزوجها، فائدة الثانية النبي علل قال كأنه ينظر، أو قال كأنه ينظر إليها أي مثل أن ينظر إليها، فهذا دليل على النظر محرم، هذا دليل على أن النظر محرم، لأن العلة من منع الوصف حتى كأنه لا ينظر إليها، فإذا كان ينظر إليها كان شديدا إثما، وهذا من أقوى الأدلة أيضا على تحريم النظر. كذلك حديث الزهري عن نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعمياواني أنتما، وهذا حديث صحيح في أصح قولي أهل الحديث. ونبهان صدوق وقد صحح له الترمذي وهذا يرفع جهالته، كذلك صحح له ابن خزيمة وابن حبان وجماعة، ولم يأتي بما ينكر عليه. ومن لم يوثق وصحح له أحد الأئمة المبرزين واستقام مرويه فإنه يصحح حديثه ولا ينزل حينئذ الراوي عن مرتبة الصدوق. الحالة الثالثة أن تنظر المرأة إلى الرجل من غير قصد الملامح، مثل أن تنظر المرأة إلى البائع بقصد مد الدراهم، أو تنظر إلى المفتي بقصد الفتوى لا بقصد النظر إلى ملامحه، أو تنظر إلى الرجل في الطريق بقصد النظر إلى الطريق ومعرفة وهداية الطريق، فهذا النوع جائز بالإجماع، فهذا النوع جائز بالإجماع، لأن هذا ما قصد النظر إنما قصد غيره. وعلى هذا يحمل حديث عائشة في الصحيحين حين كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، لم تكن عائشة رضي الله عنها تنظر إلى أشخاصهم ولا كانت تنظر إلى ملامحهم ولا كانت تنظر إلى صفاتهم، بل كانوا بعيدين تنظر إلى لعبهم. نعم.